يا سلعة تملك مع عشرة قلبات ترحلي ما بقى نسلم قرش واحد فيش ما نستسهل بقاطع عملك أو حرب قهوة وربعي وهلي ما دام تملك من السلعة توفى القنبلة قلبك سبا زين الضواير تتدمر منزلي واجبني قاطع حتى عدتنا ولا القبيلة والله ما تخاذل وانا المؤمن وربي لي ولي ماشي زكايا نفس دامش بالحجاج تتعللي في السوق يا شعبي بدايا كل منتج بدلي محارباتها فض بايات الكتاب المنزلي بالشرع بالأعراف بالإنسانية بالمرجلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي زكايا نفس دابش بالحجاج تتعللي في السوق يا شعبي بدايا كل منتج بدله محارباتها فض بايات الكتاب المنزلي بالشرع بالأعراف بالإنسانية بالمرجلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي خير وواجه ظروف المرحلة بالله متوكل معه بزرع وبحصد سنبلي ما تخيب أمه بجابة السماء متوكلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس بلادي خير وواجه ظروف المرحلة بالله متوكل معه بزرع وبحصد سنبلي وما تخيب أمه بجابة السماء متوكلة كما حملت البندق الرشاش بحمل معولي واغدس